all infection وايش rapid diagnosis. اوكي اذا نعمل له ايش rapid diagnosis ليش for intraoperative patient. اوكي للبيشن اللي موجود او intraoperative specimen ايش السبيسمن اللي حصل لها ريموفل من البيشن. اوكي وبصوره سريعه جدا ويبوا يعرفوا ايش الديسيز ايش الورم اذا كان مالجننت سسبكت انه يكون مالجننت غالبا. اوكي طيب بيتاخذ العينه وهذه العينه بتجي بسرعه للمعمل والمعمل اوريدي بيكون خبروه قبل يوم انه في عينه راح تجي ونحتاجها تكون فروزن سكشن. اوكي البيشن ما زال في غرفه العمليه وسيريوم منتظر خلاص اخذ العمل ريموفل تشو ومنتظر الريزلت عشان ايش بناء عليك في الجرح ونشوف يعني بعد كده بتجي سرعة كبيرة جدا القطع العين بتتجمد. اوكي بتستفيدوا من الووتر اللي موجودة داخل التشو للتكفيش الووتر اللي موجودة داخل التشو بتعمل هنا ازم بين الميديا لانها لما تحطها في كولينج تمبريتشر راح تتجمد الموية اللي داخل التشو تتحول لايس الايس هنا بدي التشو صنادي بيها هاردنس او فيرمت. اوكي بتصير خير يعني نفس اللي بيسويه البارافين واكس هنا الايس اللي موجود راح يجي على تشو فير وتحطيها في جهاز خاص اسمه كرايوستات من هنا جه الاسم كرايوتومي او الكرايوستاتيك ميكس. اوكي الكرايوستات هذا بداخله في جهاز مايكروتوم وايضا هو عباره عن غرفه كول. اوكي بداخله فيه مايكروتوم وتقطع العينه بسرعه و على طول يتم تشخيص في نفس اللحظة إذا تقريبا من 15 مينيت يفترض إنه إيش الرضاعة تكون انتهت طبعا. أوكي مو مثل البروسيسنج اللي إحنا بنسويه بدءا من العين نعطيها 8 ساعات فيكسيشن أو 6 ساعات بعد كده إيش نسوي لها ديهيدريشن نسوي لها إمبيدي كليرنج الإمبيدي بعد كده نسوي منها المايكروتومي بعد كده نصبغها هذا ياخد تقريبا مينيمم 3 دايز ماكسيمم 5 دايز عشان يحصل تطلع الريزلت. اوكي اول انتربريتيشن. اوكي لكن الفروزن سكشن ريبيت تكنيك الريزلت بتطلع ايميديتلي والبيشن ما زال في غرفه العمليه. اوكي اذا البرايمري ابلكيشن اوف ذيس تكنيك هو ايش ريبيت برودكشن سكشن فور انترا اوبريتيف دايجنوستس. اوكي طيب اذا كما ذكرنا ان ذيس ميثود اوكي يو دونت نيد fixation, there is no dehydration, no clearing, no infiltration media. Okay? ليه لأنه نستخدم إيش؟ interstitial waters. واضح؟ أنت ما كنت محتاجة دي الأشياء. أنت بتسوي الأشياء دي هذه إيش؟ عشان تدخل الواكس داخل التشو. في روتيني عشان تدخل الواكس داخل التشو عشان تقطع التشو. عايز التشو يكون فيرم عشان يتقطع. لازم تدخلي له واكس عشان يدي صلادتي. هذا الوقت ما يدخل على طول المويه اللي موجوده داخل التشو ده لازم تسوي ليها هيدريشن. اوكي هذا روتيني اللي ما بيتكلم عن الفروزن سكشن. اوكي لا تضربي. طيب بتعمل دي هيدريشن حتدخل الوقت لا ما بتمتزج مع الدي هيدريتنج فلويد بتقوم تحط الكليرنس از وسط يعني ميديم في الوسط. اوكي بعد كده تيجي تحط الوقت في النهايه صار التشو سوليد او فير بعد كده ايش اسوي له بدني وتقطعي. هذا هو روتين اللي بتعمله. اوكي الطريقة العادية لكن في الفروزن سكشن ما كنت محتاجة كل هذه الاشياء. تشيل التيشو فرش تيشو بتحطيه بتجمديه بتحطيه في الجهاز وتقطعيه اذا ما كنت محتاجة كل البروسيس اللي فات. واضح؟ طيب اذا البرينسيبول ذا تيشو از فروزن تجيب التيشو بتجمديه ايش بصير؟ الانترستيشال ووتر انسايد ذا تيشو المويه اللي موجودة بتبين الخلايا انتراسيلولار ووترز turn to ice. Okay? And in this state, tissue will be fair. حيصير firm لأنه الموية اللي جوا صار الثلج. إذا ندته hardness. Okay? ليه لا؟ فصارت إيش؟ الآي صار آزم بين الميديا. صارت tissue hard. بالتالي تقطيع يكون into thin section is very easy. Okay? لكن بما إنه هو عبارة عن ثلج فالثلج بيتأثر بدرجة الحرارة. Okay? إذا الكونسيستنسي أو السماكة حتى البلوك بتختلف في اختلاف درجة الحرارة. واضح؟ طيب لما تيجي تقطعي أو تبي تسوي فروزن سكشن أفضل شيء فروزن سكشن إنه تشو يكون فريش. هذا شيء. الشيء الثاني should be frozen as rapid as possible. بسرعة كبيرة جدا تسوي فروزن منه كولينج. أوكي؟ لأنه كل ما تأخرت في الكولين كل ما كان الكولين سلولي كل ما صار تحصل ما يسمى به فريزين ارتفاك التشو يحصل فيه ارتفاك داخل التشو تجمد الموية اللي موجودة أوكي وتعمل فجوات ما بين الخلايا أوكي هذا المكان اللي كانت موجودة فيه الأيس إذا كل ما كان التبريد ليه لأنه تتكون لارج كريستالز لكن كل ما كان التبريد صغير كل ما كانت جزيئات الموية كونت سمول كريستالز وبالتالي ما راح يصير تلي التشو واضح إذا لازم يكون ريبيد ليه أصفاص تنتصبه فروم فريش تشو أوكي في another application another uses for cryotomy okay إذن the first and the primary one اللي هو production section for intraoperative diagnosis هذا أول شيء في استخدامات أخرى اللي هي سواء كانت تشخيصية diagnosis أو كانت research purpose okay في حالات يعني مثلا بعض الانزيمز هي labile enzymes okay إذا جيت سويت له fixation okay ممكن إيش هذا الانزيم إيش تفقد صلاة ديفيوجن أو ممكن تتأثر بالفيكسيشن بدرجة الحرارة صلاة ديستروي أو أور إلاكتيفيشن أوكي إذا لدراسة الإنزيمز لباي الإنزيمز أوكي ممكن نستخدمها للإميون فلوريسنت ميثودولوجي أوكي بنستخدم فروزن سيكشن طيب أو ممكن فور إميون هيستوكيمستري إذا كان الأنتيجينز اللي بتدور عليه كان أفكتيف بواسطة الفيكسيشن بواسطة الهيني والإميون هيستوكيمستري أو الإميون فلوريسنت اللي بتعمل ديتكشن لسبستانس أو الأنتيجين أوكي الأنتيجين ده بروديوس بواسطة ديسيز مثلا معين هذا الديسيز معروف إنه يكون مصاحب لهذا الأنتيجين أو هذا الميكروب أنا بدور على الأنتيجين عن الميكروب أو الديسيز بيفرز سبستانس معينة أنا بدور عليها عشان إيش أبغى أشخص من خلالها أوكي لما اجي اسوي فيكسيشن او اسوي هيتنج ممكن يحصل انكتيفيشن اوكي او يحصل ايش ماسك او يحصل ديستروي لهذا الانتيجين فبالتالي ايش راح يديني رزب اكيوريت رزب لما اجي اعمل انكتيفيشن في هذه الحاله لازم ايش اذا كان الانتيجين افكتد ويز البروسيسنج سواء كان فيكسيشن او تمبريتشر في هذه الحاله لازم اجي عليه فروزن سيكشن اوكي طيب في حاله الريسيرش او الدياجنوستيك بيربس for non-enzyme histochemistry example الليبيد الليبيد exactly هي بتتأثر بالهيد بالدزولف اوكي الكحول هذه كلها ممكن تعمل دزولفنج للليبيدز اوكي اذا الليبيد استادي لازم تكون من خلال فروزن سيكشن اوكي وبعض الكربوهيدرات اوكي ممكن تنتهي بسرعه فالفروزن سيكشن بثبتها تقدر تعمل لها ديمونستريشن اوكي طيب سيلفر ديمونستريشن ميثود سيلفر ديمونستريشن اللي هي المسمى بالامبريميشن تكنيك سيلفر امبريميشن تكنيك هذا في حاله العينات سبيشالي اللي هي النيفروباثولوجي هذا ايضا تتطلب ايش؟ فروزن سيكشن وايضا الاسكاننج للالكتروميكروسكوب اوكي؟ هذه كلها استخدامات فروزن سيكشن لكن اساسي هو انك تعمل ايش؟ رابيد دياجنوزز للعينات اللي موجوده المفروض المغفل العملي رابيد دياجنوزز أثناء العملية ذات نفسها أوكي والمايكروتوم أو الجهاز الكرايوستال عادة بيكون إما إنه المعمل يكون قريب عشان لا يحصل تشينجين في التشو ما يتأثر ما يحصل أوتورايزيشن ما يحصل يكون كامينيشن من سواء أوكي أو يكون الجهاز ذات نفسه في الغرفة اللي مواصلة على طول في غرفة العملية فعلى طول يتأخذ التشو على طول يبدأ يسوي إيش فروزن قبل ما يحصل إيه تشينج على التشو أوكي طيب الكرايوستال فيرست كرايستال انتروديوس ات 1954 من ذاك الزمن اوكي وصاروا ايش يعملوا عليه تحديث تطورات ادفانس ماشين صار ادفانسمنت امبروفمنت الى ما صار بشكل الحالي اللي هو موجود عندنا اوكي طيب وات از كرايستال ايش هو الكرايستال ذا ماشين فور فروزن هي عباره عن ايش ريفريجريتد تشامبر هي غرفه اوكي او صندوق هذا الصندوق اوكي يدخل فيه ايش اوكي مايكروتوم اوكي انسايد ذا تشامبر ذير از مايكروتوم سبيشال مايكروتوم موجود داخل الغرفه لكن ايش تشغيل هذا المايكروتوم الكنترول ميكانيزم حق المايكروتوم كله بيكون اوت سايد من هنا هذه هذه الروتيشن اللي بتحرك المايكروتوم من الخارج اوكي بالنسبه لهنا في السكرين هذه اللي موجوده هنا بيكون في ازرار اوكي هي اللي بتتحكم في الثيكنس في في حركة البلوك للأمام للخلف أوكي في وضعية الناي في الزاوية في تيمبريتشر جود تيمبريتشر نفسها بتكون في تيمبريتشر للتشامبر من نفسه في أنابيب موصلة مع الناي في درجة تيمبريتشر للناي في درجة تيمبريتشر للتيشو ذات نفسه أماكن بتحط فيها التيشو بالداخل في أماكن صغيرة كده مربع بتحط فيها التيشو ربنا بتركي على الجهاز المايكروتون على البلوك هولدر ذات نفسه أيضا بتكون هذه كلها كنترول على الصائد أوكي إذا هو إيش الكرايستات هو ريفيجريت الكبير أوكي إن ويتش سبيشاليتي مايكروتومس هاوس الدهن في إيش في مايكروتوم أوكي أو الكنترول ميكانيزم فور ذا مايكروتوم آر أوفريتد أو سايز كبير كل الكنترول بيكون من الخارج من خلال الأزرع والتحريض ذات نفس الموفمنت بيكون واسطة الأمام بيكس أوكي طيب صارت الأجهزة الحديثة بتتمتع بالأشياء الآتية أول حاجة يكون فيها إلكترونيك تمبريتشر كنترول كما ذكرنا من الخارج أوكي يكون فيها إلكترونيك كنترول للأدفانس للموفمنت أوف ذا بلاك الأدفانس أند ريتراكشن موفمنت أوف ذا بلاك للأمام وللخلف لليمين للأخير أوكي من الخارج أوكي سبيسمنت أورينتيشن فاسيلتي أيضا الأورينتيشن حق التيشو فيري إيزي اسهل من الامبيدنج اوكي طيب ديجيتال فيزواليزيشن اوف كابينت تمبريتشر ايضا الكابينت بيكون في ديجيتال بتوريك التمبريتشر لكل جسم سواء كان للبليت سواء كان للكابينت ذات نفسها سواء كان للبلوك هولدر اوكي طيب ميكانيكال كاتنج اوكي السبيدنج عن ثيكنس اوف سكشن هذه كلها بتكون بواسطه من الخارج الكتروني كنترول اوكي بيكون فيها نظام اوتوماتيك الفروست ميكانيزم بما انه هو فروزن معناته في ثلج اوكي بيكون في نظام بيدوب الثلج ويتخلص منه بعد ما تخلص اوكي بيعمل كليننج للجهاز اوكي بيكون فيها نظام لاوتوماتيكلي للديكونتامينيشن والسترلايزيشن اوكي بيكون فيها يو في باير طبعا هو تيشو فريش تيشو فريش ديفينيتلي بيكون في انفكشن كنت عرضه للانفكشن اوكي فبداخل الجهاز بيكون في يو في لايتس هذا بتكتب اني اورجانيزم هو موجود اوكي في نفس الوقت بيكون نظام في نظام بتاع كليني انت بتقطعي بيكون في جزء بتاع تيشو كده موجود داخل الجهاز فبيكون في نظام بتاع باكيوم بيسحب الجزء هذا يوديه على طول يوديه للبايو هازر بعد نخلص منه الحاله بعد ما تخلص اوكي واضح طيب الفريزنج فريش اند فيكس التيشو اوكي عشان يحصل بون فروزن سكشن لازم التيشو يكون ايش؟ فريش تيشو ذا بيست وان التيشو يكون ايش؟ فريش تيشو هذه الحالة سبيسمن شود بي فروزن از فاست از بوسيبل ويزاوت كرييتنج اني فريزنج ارتفاكت غير من غير ما تحصل ايش الفريزنج ارتفاكت والارتفاكت يعني تصنع اكثر شيء هنا في العينات حقت المسلز شايفة العينة بتحتوي على لارج كونتينت فودر لما تيجي تعملي فريزنج لها بتلقي انه ايش بتظهر ما يسمى بالباكيول او الكليفت الكليفت التشققات بتكون خارج الخلايا اوكي بتلقي في شقوق اذا بيحصل دمج في التيشو المكان اللي كان فيه الايس التمدد بتاع الايس اوكي بعدين بتظهر في اماكن شقوق اوكي او باكيولز فجوات اوكي اذا لازم الفريزنج يكون ايش از فاست از بوسيبل اوكي وذا بيست انه يكون فروم فريش تيشو طيب عملية التجميل ذات نفسها عندنا ميني ميثودز لعملية التجميل اوكي نذكر بعضها اول حاجة التجميل ثرو الليكويد نيتروجين وهنا بيعمل كولينج الى 190 ماينس 190 ديجري اوكي اور ثرو الايزوبنتان اند ليكويد نيتروجين مع بعض الايزوبنتان والليكويد نيتروجين مع بعض هذول نظامين للتجميل يحطوهم مع بعض اوكي وهذا بيعمل كولينج الى ماينس 150 degrees اوكي او بواسطه الدراي ايس دراي ايس بيعمل فريزنج انار ماينس 70 ديجري هنا الدراي ايس هو من اسمه دراي معناته في تجفيف للوتر ايش بيصير في هذا التكنيك بيقوم يعملوا ايش يبردوا التيشو الى درجه حراره يعني منخفضه جدا بالماينس مثلا ماينس 70 بسرعه كبيره جدا تخفض درجه الحراره الى ماينس 40 مثلا اوكي في هذه الحاله التيشو ما راح يتحول من ايس تو ووترز اوكي او مش ماينس 40 اقل من كده كمان على طول. اوكي درجه حراره عاليه اذا درجه حرارته مره بارده وفجاه يحولوا درجه حراره عاليه ده انه ما يدوا فرصه الوتر اللي موجوده انها تحولته تو ليكويد فيحصل ايش ايفابوريشن تتبخر على طول. اذا هنا حصل دراي الوتر اللي موجود اوكي وده ليه استخدام معين او بيربص معين هم يبغوا التشو يزودوا اوكي احنا ما هنتطرق له بس انتوا عارفين انه الايس دراي بيكون فيه ايش تبريد وبعدين ايش ايوه وورمينج اور كولي اور ترفع درجه الحراره ريزنج تمبريتشر فبالتالي يحصل ايش ايفابوريشن زي ما يسمى بالتسامي مرور من الصلابه الى الغازيه على طول اوكي. طيب الكربون دايوكسيد غاز وبيعمل كولينج الى ماينس 70 ديجري والايريزول سبراي ماينس 50 ديجري اوكي. هذه كلها مسود او طرق لعمليه التبريد ذات نفسها تستخدم داخل هذه الاجهزه واضح. دكتور شو الايريزول سبراي؟ الايريزول سبراي هو ده اوكي انت بتحطيه حول التيشو التيشو يكون فريش بتحطيه حول التيشو فبجمد لايك هذا يعتبر ايس اوكي من الخارج هو از امبيد ميديا في نفس الوقت بيعمل كولينج للتيشو كولينج من الخارج كانه بلوك يعني الليكويد نيتروجين والكربون دايوكسيد اوكي. طيب اذا الفروزن ذا بيست يكون فروم فريش تيشو لكن احيانا بعض الكونتنت اللي بتكون موجوده داخل التيشو بيحصل لها ديفيوجن بيحصل لها سبيشال انزيمز الهيدروليتيك انزيمز اوكي وبعض الانتيجين بتكون موجوده في التيشو اذا ما سويت لها فيكسيشن بيحصل لها ديفيوجن بسرعه كبيره جدا. اذا كنت ابغى اسوي استدعي على هذه ذيس تايب اوف انزايم او ذيس تايب اوف انتيجين لازم اعمل نظام فيكسيشن اوكي اعمل فيكسيشن وبعد كده اعمل ايش اعمل فريز ذا بيست ان يكون فروم انفيكسد تيشو لكن احيانا بعض الاكسبشن انه بعمل ايش فيكسيشن وبعد كده ايش فريز اوكي. في هذه الحاله بليس تيشو فريش تيشو ان فورمال كالسيوم ات 4 ديجري بحطه في فورمال كالسيوم في درجه حراره 4 والديوريشن حق الفيكسيشن هنا لين 18 اورز اوكي. بعد كده ايش اعمل فريزنج للتيشو بالكرايوستات او اعمل ايش اعمل سكشن اوكي. طيب في هذه الحاله لانه انا حطيت التيشو فيه في فيكسيتي والفيكسيتي بتحتوي على ووتر فبالتالي الووتر هذه هتدخل جوه التيشو اوكي. اذا صارت كميه الووتر كبيره اذا صارت كميه الووتر كبيره في هذه الحاله التبريد لازم يكون ايش سلولي اوكي عشان ما يحصل رابيد اكسبانشن. لو حصل رابيد اكسبانشن كميه المويه كبيره ايضا هتعمل ايش نمت التيشو اوكي لانه الايس هيعمل ريبل اكسبانشن داخل التشو بالتالي يندمج في التشو بالتالي التبريد يكون ايش؟ سلول. لان اذا كانت كميه الوتر كونتنت داخل التشو كبيره لازم يكون ايش؟ التبريد سلول. اوكي؟ الجهاز ذات نفسه الكابينت اللي موجوده درجه الحراره حقت التشو كبيره لازم تكون ايش؟ فيري لو تمبريتشر. لكن الكنترول حقها والتحكم في درجه الحراره بيعتمد على ايش؟ ذا تايب اوف تشو اللي انا حطه عن ذا تايب اوف بريبريشن تو بي كت. اوكي فاذا كان التيشو يحتوي على لارج كونتنت اوف ووتر لازم يكون ايش ات ووم تمبريتشر اوكي. واما التيشو اللي يحتوي على لارج اماونت اوف فات او فات هارد تيشو شود بي او ريكوير كولر تمبريتشر. اذا بتختلف درجه الحراره حقت الكابينت بناء على ايش ذا تايب اوف سبيسمن اند ذا تايب اوف تيشو اور ماتيريال تو بي اوكي. طيب most unfixed material will section based between minus 15 to minus 23 هذا الايش ال unfixed tissue تعملي له section at temperature between minus 15 to minus 23 degree اوكي. لكن اذا كان التيشو فيكس تيشو should be cool to minus 72 and or even to minus 12 to minus 12 from minus 7 to minus 12 اوكي. هذا اذا كان ايش فيكسيد تيشو اذا سويت فيكسيشن. اذا كان ان فيكسيد فروم ماينس 15 تو ماينس 23 اذا كان فيكسيد تيشو فروم ماينس 7 تو ماينس 8 اوكي. طيب البليد اللي انا بستخدمها اول كانوا يستخدموا الستينلس بليد اوكي هذيك اللي بتسوي لها شاربنينج البيرمنت اللي دائما لكن حاليا صارت تستخدم في معظم المايكروتوم اللي هي تسبسه بالبليد زي اللي شفناها في اللاب اوكي لانها هي شارب ايدج نفس الوقت الكولينج حقها فيري ايزي فهي الافضل في الاستخدام صارت في كل الاجهزه تستخدم اوكي سؤال نيكوتشن طيب الفروزن تكنيك ريكواير مور اكسبيرينس اند براكتس ما اي حد يقدر يسويه اوكي هذا الشخص اكسبيرينس بيرسون لازم يتمتع بايش بالسرعه لازم يكون سريع كنت رابيد ان سكشنينج ذا تيشو لانه اي اختلاف اي اختلاف في درجه الحراره لو قليل جدا على طول ما حتقدر تدفعي بيست سكشن كل الفكره بتنبني على انه ايش انك تعملي كولينج للوتر اللي موجوده داخل التيشو فاي اختلاف في درجه الحراره بتعملي على عمليه التقطيع ذات نفسها اذا السبيد اثنين انه يكون له معرفه بالتيشو المختلف اي نوع من التيشو محتاج لورك تمبريتشر وايهم محتاج لاقل اوكي اذا الاكسبيرينس السرعه اللي هي ومعرفه الشخص بالتمبريتشر اوكي والتمبريتشر ذات نفسها حقه البلوك وحقه الكابين ذات نفسها كل هذا بتاثر في الامبروفمنت او الكواليتي اوف ذا سكشن واضح التمبريتشر والاكسبيرينس في السرعه هذا بتاثر على الكواليتي اوف سكشن اوكي لما تبدا تقطع السكشنز اوكي السكشن والريست اون ذا سيرفيس اوف ذا بلوك وولز ايش عاده بنحط على ما يسمى بالبلوك وولز بتكون تقريبا رينج اوكي معدنيه ولها كده زراع من الاسفل اوكي بتتحط على المايكروتوم بيكون في نظام تحفجوه بتحط فيه وعاده بتثبتيها من السكرو هذا اوكي طيب تقريبا هذا هو ايش البلوك وولز هذا اللي موجود على التيشو هذا التيشو وهذه هي ايش الامبيدنج ميديا اللي بعملت كولينج او عملت سبورتنج للتيشو طيب البلوك لما يتقطع هيحصل لي ايش والريست او السرفيس او ذا بلوك هولدر في نظام مع النايف بيكون في نظام اسمه الانترول بيكون تقريبا في يعني كان مغطى كده يعني شويه كده مع النايف بتحطه يكون جلاس السكشن لما يتقطع هيمر من خلال يكون موجود هنا فده اسهل اوكي طيب ما حيكون رايبون سكشن حيتقطع اونلي وان سكشن هو اللي حيمر اوكي بعد كده لما تيجي تاخذ السكشن افترض انك تاخذيه على سلايد كوتيدوس اكسسيف ميديا اور بوزيتيف تشارج سلايد لما تقرب السلايد على التيشو السلايد بوزيتيف تشارج التيشو عاده نيجاتيف تشارج مجرد ما تقربي يحصل ايش؟ اتراكشن الكتروستاتيك اتراكشن بين نيجاتيف ام بوزيتيف تشارج بيعمل ايش نتيجه للسكشن على السلايد مجرد ما تقربي قبل ما تتصقي تكون قريب على طول هيتصق على السلايد اوكي اوكي بعد ما اخذت السكشن على طول هسوي له ايش ستين طيب عشان تتم عمليه التقطيع ويتحط على البلوك بنحتاج لامبيدنج ميديا من الخارج بما انه هنا الامبيدنج ميديا الداخليه هي كمان بتتكون عباره عن ايس الامبيدنج ميديا اللي هو نفس عمليه الامبيدنج اللي انت بتسويها شيء قريب لها اللي هنا بتحطي سبستانس من الخارج وبتسوي لها تجميد اللي هي هذه الماده هي عباره عن الووتر سوليبل جلايكول والريسين مع بعض جلايكول والريسين اوكي هذا بتتحط على التيشو هنا التيشو فريش تيشو شايفه هنا بحطها هي ماده سائله بعد شويه بيحصل لها تجميد بتكون لايس كانها بتصنع بوك اوكي او ممكن الاسبري الاسبري ذات نفسه هو بيكون بيجمد التيشو بيكون لايس يسحب التيشو محتاج ايس هو اصلا بارد فبالترتيب يعمل تبريد زياده على التيشو بيكون كذا يعني كانه يمبيد الميديا من الخارج ما نقدر نستخدم اللي هنا بس يعني هذا الفكره زي كريم هذا ما نقدر نستخدم اللي هنا بس لانه هو بيبين كله على التدريب فما تقدر تستخدم على الميكروتوم العادي لانه انا احس ان النشا انقطع في الميكروتوم مشكلتنا الوحيده انه السكشن اللي ما بيقطع معانا كويس احنا زي ما قلت كل شيء نسويه اي تدريب يعني احس انه مشكله في التدريب هو التبريد. شوفي انت افترض يكون الغرفه ذات نفسها بارده كويس، والتبريد ذات نفسه انت بتتحايلي على هذه الاشياء، بتحطي اذا حطيتي مثلا امونيا اوكي دي عشان نسوفي المستشفى بروبس اوف امونيا حطيتيها مع ووترز والبلوك حطيتيه داخل الووتر وحطيتيه على الكولد ديفايس تنسي درجه الحراره اللي فيها اطول اوكي، فبتخليها الفتره تفترض بعد ما سويتي التريميني هتيجي تحطيها في الامونيا والووتر هذه تحطيها على الكولد ديفايس دي فتره مثلا 5 دقائق 10 دقائق، لما تيجي تقطعي الى ما تقطعي البول سكشن هتنقطع عليك بصوره ايزي اوكي بصوره مسليه يعني فما راح تتعبي كده. لا خلاص انت حتى مره بالامونيا ومره بدون الامونيا هذه الاشياء كلها مره احيانا بتوفر لك اوكي، تستخدمي الايس تغيري النايف تعرف كل الاكل ايوه، تستخدمي الثلج يكون معاكي تبردي بيه كل شويه ايوه لانه كمان هي بتتلف كده مره هاي طلع لنا احنا بالمره اللي فاتت وعشان التشو اصلا هذا يعني هو فايبرويد تشو شكله امبيدي اصلا غلط في غلط شو اصلا هذا؟ في ناس اخذوا من التيومر يعني ايوه هنا الفايبرويد بكون اكثر كمان يعني يمكن الناس اللي اخذوا من الاندوميتريوم حق الرحم شويه بكون صعب كان الناس اللي اخذوا من التيومر تقطيعه بكون صعب شويه فمو سيء يعني انت عارفه حنجيب لكم عينات ثانيه كمان مختلفه فانت تعودي على الفخار وعلى الصوت وعلى الضوء طب استاذ الحين ما سبراي هي اصلا التيشو يعني تكون اصلا مجمده وين حبس نحط عليها بتحط الاسبريت جميله هو عايز بدي مني بس هي اصلا اصلا انا ادي بري من اول مش جميل اوكي فهو هو مجرد ما تحطيه على طول بجميل هو اللي جميل لكن الاسبريت هو جميل هو اصلا كول يعني التيشو هو جامد كل ايش داخل الكابن هذه البارد الاسبريت ساعد في التجميل اوكي والكابن اصلا بارد فهو ازمبيدي ميديا اوكي طيب لكن الاسبري هذا فيه مشكله لانه سبري فعادي ممكن ايش نقول لك الكونتامينيشن فهذه مشكله من يعني استخدامه ما هو محبذ يعني الميديا الاولى الامبيدي ميديا الاولى تحت الجلايكول يا رب ايش اسمها الريسين مع الجلايكول والريسين ايوه هي اسمها كده الجلايكول والريسين مع بعض طيب سؤال الكوتشن طيب الفرون سيكشنز لما تقطع بعد ما خلاص بتعطيه هتيجي تحطيه فيه اما في الكول اسيتون او في 95% الكحول اوكي تحطيه الفتره مثلا في some minutes وبعد كده تنقلي لي الاستير الاستير عارفه اللي انت بتسوي لي فرون سيكشنز روتينلي وللانترا اوبريتيف دايجنوز تكوني معي تشاني او تقوم بالكروماتيك ستير such as الجمسة او الميثالين بول اوكي هذه هي الصبغات اللي بتسويها للسكشن بعد ما بعدها سؤال اوكي طيب في نوع ثاني من الرايتوم اللي هو ما يسمى بالالترا فرايتوم هو ده هذا الجهاز وهذا بنستخدمه في الريسيرش اوكي لاغراض معينه من اسم الترا معناته ايش عشان تطلع thin section للالترا thin section معناتها الترا سكشن very thin section بالنانوميتر هنا اذا كان هناك بالمايكروميتر هنا بتطلع بالنانوميتر from 50 نانوميتر to 150 والمايكرون بيحتوي على 1000 نانوميتر يعني very very very thin section تتشاف يعني مايكروسكوبيكلي مره very thin ولا ريسيرش بس مو هو ريتو ما تتشاف يعني بالعين شايفه الالترا فايبرتون بيكون في عدسات اوكي very thin sections اوكي ف لا هو عاده يستخدم للريسيرش يعني مو لشغل الروتين يعني سنسيتيف ماشي ويستخدم عاده للالترا ستراكشر وبعض الانزيمز اوكي اذا تيجي تعمل الليفرايزيشن اللي يصير انزيم اكتيفيتي تستخدم الالترا مايكروتوم هو نفس الفكره رايتوم نفس الجهاز الكابينيت اوكي لكن بداخله في ايش الترا مايكروتوم يلا عم نقطع الترا thin sections اوكي النايف اللي بيستخدمه في هذا الجهاز هي جلاس نايف اوكي والتمبريتشر شود بي فيري كول فروم ماينس 22 220 فيري كول لانه بيقطع الثلاثين سكشن. والتبريد هنا يكون ثرو الايزوبنتين اند ليكويد نيتروجين مع بعض. اوكي الكويتشن سؤال ايش الايزوبنتين؟ الايزوبنتين هو ايضا نظام البعبولي بيعمل تجميد او بيعمل تبريد هو مع بعض يعني خلاص تحطينه مع بعض يعني عاملين لهم ميكس الموضوع الايزوبنتين هي فلسطر والليكويد نيتروجين فلسطر اوكي بيحفظوا او بيعملوا كولينج للسوليستس او المواد تشو اول ما قلت الايزوبنتان والليكويد نيتروجين كان فيها 50 عشان تاخد الجهاز يعني هو قال لك ماينس 22 ماينس 200 اوكي ممكن يستخدموا اذا يجيبوا درجه اقل من كده يستخدموا ميديا غيره هذه إزام لها يعني العجين ما يمنع أن يكون فيها شيء أخرى سؤال من البتشر واضح فروزن سكشن رايتوني إذن بيزيك هي احنا نستخدم فور رابط برودكشن أو سكشن فور انترا أوبريتيف ديغنوز بالإضافة لبعض الأبليكيشن الأخرى أوكي إذا ما خلصنا مايكرو باقي لكم حضرتين حضرتين